بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 28، فضل سورة المائدة. عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: القرآن. رواه أحمد بإسناد صحيح. رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية عن أبي الزاهري عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة فقالت: الحديث. وهذا إسناد صحيح، رجال وثقات رجال الصحيح. معاوية بن صالح الحضرمي وثقة بن مهدي وابن معين، ومن رجال مسلم. وأبو الزاهري هو حدير بن كريب الحضرمي وثقة بن معين والنسائي، وهو من رجال مسلم أيضا. وجبير بن نفير ثقة جليل من رجال مسلم أيضا. وأخرجه أبو عبيد بن القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وبوب عليه باب فضل المائدة والأنعام، وأخرجه النسائي في الكبرى، وصححه الحاكم والذهبي. ترجمة الراوي: عائشة رضي الله عنها، تقدمت ترجمتها. جبير ابن نفير ابن مالك ابن عامر الحضرمي رحمه الله أبو عبد الرحمن، ويقال أبو عبد الله الشامي الحمصي، والد عبد الرحمن بن جبير ابن نفير، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة جليل من كبار تابع أهل الشام من القدماء، أسلم في خلافة أبي بكر. قال النسائي ورحمه الله: ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من ثلاثة: قيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، وجبير بن نفير. مات جبير بن نفير سنة 75، وقيل سنة 80. قول عائشة رضي الله عنها: فإن آخر سورة نزلت، أي أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة. قولها: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، أي اعتقدوا حله، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، أي اعتقدوا تحريمه. وأخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد بن المنذر وأبو الشيخ عن أبي ميسرة قال: في المائدة ثمان عشرة فريضة، ليس في سورة من القرآن غيرها، وليس فيها منسوخ: المنخنقة، والموقودة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، والجوارح مكلبين، وطعام الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وتمام الطهور، وإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، والسارق والسارقة، وما جعل الله من بحيرة. الآية. هذه يقول ليست إلا في سورة المائدة. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. هذا معنى كان خلق القرآن، العمل بالقرآن والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار والاتعاظ بأمثاله قصصه وتدبره وحسن تلاوته، كل هذا من التخلق بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام الدال مكسورة رحمه الله أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان القرآن. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، لأن هناك خلافا في بعض السور، هذا بالنسبة للسور. ثانيا أن هذه السورة اختصت بأحكام كثيرة في الحلال والحرام، وفيها ما ليس في غيرها من الأحكام. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه مع ما كان عليه من الخلق العظيم الذي جبله الله عليه، ولهذا هو قدوة أهل الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رابعا فضل العمل بالقرآن، قولها كان خلق القرآن. والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه، فضل العمل بالقرآن والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه. خامسا معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن الخلق للتأسي به. هذا عندك يا عبد الله، ما معنى ما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؟ ما معنى استحلوه؟ اعتقدوا حلة، اعتقدوا حلة. عندك يا فاكر، ما معنى ما وجدتم فيها من حرام فحرموه؟ اعتقدوا تحريمه. كم ذكروا في سورة المائدة أحكاما ليست في غيرها؟ 14، 18، 18. عندك مكتوب 14، 3 في يعني تقصد هذا 14 عدها عددتها، والذي في بقية الآية وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وإلا في أي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآية. طيب ولا وصيلة ولا حام بعضها موجود في سورة الأنعام. من الذي سأل أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكي اياد جبير بن نفير سعد بن هشام. من يجمع بين الأقوال؟ أنور جبير الزبير. من أين الزبير؟ اثبت على ما قلت. كلاهما سأل في هذا الحديث جبير وفي صحيح مسلم سعد بن هشام، كلاهما سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.